بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل كنا نحن ولادة كلمات ربي لا نبدأ البحر قبل أن تنبت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. أنظر الرسول ما يتفق في وجهك إلا جمالك ولم يصفق. يا الكريم إذا رد من قولكم فجمع بحرنا بما يوصفه. والله لا قدم الزمان زل يكتب من ولايات الآيات وكفى. والله لا ملع البحار من عليها كانت ولادا لوسع أحسن فكفى. والله لا زل مع واقعك كلاهم في أسفل ما لم تعرفه. تكفيه رؤيا في السماوات العليا وبحضرة الرب الكريم شرفا. يكفيه عند البدر والسفة وراءه لكن نور او حدنا لن يكسبه. الا لكم الموت والان تنتقل موجات اذاعه العربيه الى موجات السماء العاليه وعلى شاشه الفريق المعتبر الذي يكون بشيخكم فيكون تداوى قرانيه مباركه يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة الكاهن الحاج محمد مصطفى المهور قارئ الإذاعة الجمهور العربي وقارئ العالم العربي الإسلامي وأيضا قارئ القرآن جمهورية مصر العربية المقيمة تحت الشيخ سليم مركز كفة محافظة الغربية. ندعو الله له التوفيق وأدعو لكم حسن الاستماع والله ولي ذلك وهو القادر عليه. Thank you. Yeah. sir. Thank you.

أولاد الحاج إبراهيم مرة شارع حلو بطنطا